الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. افتتحنا في نهاية الدرس الماضي الكلام على اسم الله تعالى المؤمن وبدأنا فيما ذكر الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى ونستأنف الكلام على ما ابتدأنا به هذه الدروس يعني على النهج الذي نسير عليه. نشرح لفظ المؤمن ثم نعود إلى كلام الإمام أبي حامد لنفصل فيه من ناحية ثانية لنذكر مواضع هذا اللفظ من القرآن الكريم وبعض ما ورد من السنة المشرفة فيما يتعلق به ليكون ذلك كله أدعى إلى توحيد الله تعالى بهذا الاسم المشرف وكذلك ليكون معنى هذا الاسم العظيم يعني نعني بذلك اسم الله تعالى المؤمن مما يدعو المرء به ربه سبحانه وتعالى ويتعلم كيف يأخذ حظه من هذا الاسم فيما يتعلق بصفات الله تعالى وكذلك فيما يتعلق بحال المرء مع الناس أي بظهور أثر هذا الاسم المشرف على المرء في علاقاته كذلك بالناس. والمؤمن أصله من الإيمان والإيمان في اللغة تصديق المؤمن في اللغة يعني المصدق وقال تعالى في ذلك وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في قصة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم قال وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا. ويحتمل مع ذلك وجوها يعني لفظ المؤمن يحتمل وجوها أخرى أحدها أنه أي المولى سبحانه وتعالى عندما نقول المؤمن معناه قال يحتمل الوجه الأول يحتمل أن المؤمن يعني الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم من رزق في الدنيا وثواب على أعمالهم في الآخرة. والأولى رزق الدنيا قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وثواب أعمالهم في الآخرة جزاؤهم عند ربهم جنات. هذا الأول المؤمن يحتمل أول ما يحتمل هذا المعنى يعني الذي يصدق عباده وعده ويفي يعني ويوفي لهم لما ضمنه سبحانه وتعالى من رزق في الدنيا كما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكذلك يوفي لهم بما ضمنه من ثواب في الآخرة على أعمالهم الصالحة بقوله جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. والوجه الآخر, هذا الوجه الأول, الوجه الآخر أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم, هذا وجه ثاني في تعريف لفظ المؤمن, لفظ المشرف. الوجه الأول أنه كما ذكرنا يصدق أو يصدق يصدق عباده وعده, والوجه الآخر أنه يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم. وعندما يقول ما معنى لفظ المؤمن, يقول يعني هو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين ولا يخيب آمالهم, كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحكيه عن ربه جل وعلا, أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هو عند ظنه به ظن بالله تعالى خيرا, وهو قوله فليظن عبدي بي ما شاء, يعني يظن ما شاء بالله تعالى, ظن خيرا فإن الله تعالى يصدق له هذا الظن ولا يخيب أمله فيه. ظن غير ذلك من الظنون السيئة, ظنون الجاهلية التي نحن فيها, كلما وقع المرء في مصيبة أو كذا تسوء ظنونه بالله تعالى وتسوء ظنونه بقدر الله تعالى, ويبدأ في التشكك وفي الارتياب وفي الاعتراض على أمر الله تعالى, لماذا ولماذا حدث, وأنا ناقص وإيه بس اللي حصل لي وكذا وكذا, فهذا من إساءة الظن بالله تعالى, أظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإن كانوا على هذا الظن مع الله تعالى كذلك, فإن الله تعالى يخيب آمالهم, وإن الله تبارك وتعالى كما يقول لا يصدق هذه الظنون السيئة. وقيل بل المؤمن, هذا احتمال كذلك تعرفه عن لفظ المؤمن المشرف, أن المؤمن يعني الذي يوحد نفسه كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا وجه, وهذا الوجه هو الذي ذكره الإمام الرازي كما سنذكر في ما ذكر من معنى المؤمن. والوجه التالي قوله بل المؤمن الذي آمن عباده, يوم القيامة من عذابه, أو الذي أمن عباده المؤمنين من عذابه في الآخرة, فهذا وجه كذلك لأهل الإيمان, وهو الذي أمن عباده من عذابه يوم القيامة. وسنذكر شيئا من تفاصيل ذلك في الآيات المكرمة الكلمات التي فيها هذه المعاني من لفظ المؤمن. وهو الذي آمن خلقه من ظلمه, أنه لا يظلم أحدا كما قال سبحانه وتعالى. يقول الإمام الغازي مرة أخرى في تفسير لفظ المؤمن عنه من الإيمان, يقول وقيل أحدهما التصديق والثاني من الأمان. لفظ المؤمن إما من التصديق كما ذكرنا ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, أو أنه أي هذا اللفظ مأخوذ من الأمان الذي هو ضد الخوف, والذي قال فيه تعالى وآمنهم من خوف. آمنهم لأنه مؤمن, آمنهم يعني آمنهم من الخوف سبحانه وتعالى. ومن المحققين في اللغة كما يقول قال الإيمان في اللغة هو أصله الثاني, أصل الإيمان وهو الأمان في اللغة على هذا المعنى. وقيل بقية الاحتمالات في تعريف المؤمن لفظ الرب سبحانه وتعالى هو الذي صدق أنبياءه ورسله بإظهار المعجزة، وهذا المعنى معنى مهم، على أيديهم، وهو أي هذا المعنى من المعاني الجميلة الكريمة في لفظ المؤمن، يعني أن الله تعالى يصدق أنبياءه ورسله بما أجرى على أيديهم من المعجزات. فلو جاء رسول من الرسل وقيل له نريد آية على صدق نبوتك وصدق رسالتك أن الله تعالى أرسلك، وهذا المعنى الخطير الذي يميز بين النبي وبين غيره، فيقول لهم مثلا كما طلب أصحاب ثمود أن يخرج له ناقة من الصخرة، لو كان كاذبا إن الله تعالى لا يصدق الكاذبين، وإلا لكان ذلك في جنابه سبحانه وتعالى، حاش له سبحانه وتعالى أن يصدق الكاذبين، كان عيبا ونقصا في الذات الإلهية لا يجوز أبدا. لذلك كان الفارق بين النبي الحق وبين الكاذب أن النبي لو قال لهم هذه آية على تصديق المولى سبحانه وتعالى إن الله تعالى يصدقه لو كان نبيا مرسلا من عنده، أما لو كان كاذبا إن الله تعالى لا يصدق الكاذبين ولا يقيم على كذبهم شهادة الحق، بل على العكس يكذبهم. لذلك سمي مسيلمة، هذا مسيلمة الكذاب، كان يريد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قالوا له هذه البئر ماؤها مالح، فتحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من رقه المشرف فصارت ماء عذبا، فكان مسيلمة يقول ماذا كان يفعل محمد فيه إذا قيل له ذلك؟ قالوا يدخل فيها، فقيل له هذه بئر ماؤها مالح فتفل فيها فصارت ملحا أجاجا. تكذيبا لله تعالى لا يصدقه سبحانه وتعالى على ذلك، وإلا لكان عيبا في الذات، تعالى الله تعالى عن ذلك وحاشا له. لذلك كان من أسمائه، وهو أحد الوجهين اللذين ذكرهما الإمام القيم في معنى المؤمن، أنه الذي يصدق أنبياءه ورسله بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، يعني بما يصدقهم بهذه المعجزات التي تدل على أنه أنبياء الله ورسله سبحانه وتعالى. قول المؤمن على هذا المعنى، ومنها يعني تصديقهم كذلك في الأخبار، يعني هو يصدقهم فيما يقيمهم لهم من معجزات، ويصدقهم فيما يخبرون به، في مثل قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهذا كذلك لا بد أن يقع كما أخبر، أو يصدق وعده إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، صدق فيه أو لا صدق وصح ذلك. فكان اسمه المؤمن سبحانه وتعالى على هذا المعنى. فإذا لخصنا هذه الأقوال يقول ما المؤمن؟ هو المؤمن في اللغة هو التصديق، أو المؤمن في اللغة من الإيمان من الأمن أو من الأمان. والمؤمن أي المولى سبحانه وتعالى، يعني الذي يصدق عباده وعده ويفي لهم بما ضمنه، أو يصدق أنبياءه ورسله بما يقيم لهم من شواهد صدقهم من المعجزات. ويحتمل أقوالا أخرى، منها الذي ذكرناه أنه يصدق ظنون عباده سبحانه وتعالى فيه ولا يخيب آمالهم. وكذلك المؤمن الذي آمن عباده المؤمنين في الآخرة من عذابه، أو آمنهم كذلك من الظلم، والذي آمن عباده المؤمنين كذلك في الدنيا بما ضمن لهم من أن يوفي لهم بوعده سبحانه وتعالى في الأولى، وأن يوفي لهم كذلك في الآخرة. وهذه المعاني التي سنحتاجها عند شرح هذه الألفاظ التي وردت في الآيات الكريمات على هذا المعنى، يعني استنهاضا للهمم ولفهم هذه الآيات، نذكر هذه المعاني على أصل السرعة الذي نمشي فيه في هذه الآيات. يقول نرجع إلى كلام الإمام الغزالي لنبين هذه المعاني ونطابقها لما ورد من الآيات والأحاديث. يقول: المؤمن هو الذي يعز وينسب إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسده لطرق المخاوف، ولا يتصور الأمن إلا في محل الخوف، ولا يتصور الخوف إلا عند إمكان العدم والنقص والهلاك. هذه المسألة المهمة الأولى. والمسألة التالية: المؤمن المطلق الذي لا يتصور أمن ولا أمان إلا وهو مستفاد منه سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة. قد علمنا أن الله تعالى هو الذي يؤمن عباده ويصدقهم سبحانه وتعالى فيما أجرى لهم، ويصدق وعده معهم، وكذلك يؤمنهم عذابه في الأولى، وكذلك يؤمنهم عذابه في الآخرة سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك، فإن المعنى المهم الذي يجب أن يعتقده المرء في أول ما يعتقد أنه لا أمان إلا بالله تعالى، ولا أمن إلا منه سبحانه وتعالى. إذن هذه الأولى، أن الأمن والأمانة وأسبابهما مستمد ومعزن إلى الله تبارك وتعالى، وأن المؤمن المطلق الذي لا يتصور أمن ولا أمان إلا ويكون مستفادا من جهته هو الله تعالى. وهذه هي التي تقوي قلوب أهل الإيمان، يعني المؤمنون هؤلاء اليوم يسيطر عليهم الخوف والفزع والهلع في الدنيا، فأمنهم وأمانهم أن يرتكنوا إلى صاحب الأمن المطلق سبحانه وتعالى، والذي يؤمن هذا الخوف، وكذلك يمدهم سبحانه وتعالى بأسباب هذا الأمن، وكذلك يسد عنهم طرق هذا الخوف. وكما ذكرنا، لا يتصور الأمن إلا في محل الخوف. لا يكون المرء يقول هو آمن إلا عندما يرى أنه في محل الخوف. متى يأمن؟ يقول قد وقع الخوف وهو آمن، أو هو خائف. متى يأمن؟ قال يأمن في محل الخوف. ومتى يخاف المرء؟ قال يخاف عندما يتصور أنه ممكن أن يهلك، أو ممكن أن يفقد عضو من أعضائه، أو ماله، أو ولده، أو يفقد عرضه، أو يقع فيما لا طاقة له به، أو فيما لا قدرة عليه له عليه. في هذه الحالة يتصور الأمن والخوف. من الذي يمده بأسباب الأمن؟ ومن الذي يقف له ويقوي قلبه وعزيمته ويمده كذلك بهذه الأسباب التي يندفع بها الخوف؟ ذلكم الله تعالى. فأهل الإيمان محتاجون لهذه القضية المهمة، وهي قضية أن يكون أمنهم وأمانهم بالله تعالى، كما سنذكر الأسباب الموصلة لهذا الأمان في كلام الله تعالى. لأنهم أي أهل الإيمان كما ترون كل شيء يخوفهم، وكل شيء يسير هلعهم، وكل شيء يجعل ركبهم تسير كما يقولون، ويجعلهم على هذه الهيئة المزرية التي يتصور أنه ليس فيه هناك من يدفع عنهم، ولا من يؤمنهم، ولا من يمدهم بأسباب الأمان، ولا يدفع عنهم أسباب الهلاك والعدم، كأنه ليس ثم خالق لهذا الكون، ولا مدبر له، ولا متصرف فيه، وكأن الناس هم الذين يتصرفون فيهم ويأخذون بناصيتهم، مع أن الله قد ذكر كل دابة كما قال: آخذ سبحانه وتعالى بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه الأولى. الأمر المهم وهو ما سنذكره بالنسبة للآخرة، نبدأ الكلام بالنسبة للآخرة ثم نعود إلى أمور الدنيا. الكلام بالنسبة للآخرة يأتي فيه هذه المعاني المهمة الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى، نذكر الآيات ونرتبها مع المعاني. قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والآية الثانية فليعبدوا رب هذا البيت قبل قول بعد قوله سبحانه وتعالى لإيلة قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والآية التالية أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أعمل ما شئ. والآية التالية في قوله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. وهذه الآيات مرتبطة بها قوله سبحانه وتعالى كذلك أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وهذه الآية مرتبطة بما قبلها من الآيات التي تبين هذا المعنى من معاني الأمن. ونقصد بالأمن هذين الجزئين الجزء المتعلق بالدنيا والجزء المتعلق بالآخرة. الجزء المتعلق بالآخرة كذلك من أسبابه أنه كذلك متعلق بأمور الأمن في الدنيا، يعني الموضوع أن الأمن والأمانة في الدنيا متعلق بأسباب قد وضعها الله تبارك وتعالى. هذه الأسباب نشير إليها في هذه الآيات والتي آخرها قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أنت مشكلتك في قضية معرفة اسم الله المشرف المؤمن أن تفهم هذا المعنى. قضيتك فيه كما ذكرنا أن تعرف أن أسباب الأمن كلها تنسب إلى الله تعالى في نفسك وفي دنياك وفي آخرتك، وأن تعلم أنه يجب أن يكون حظك من هذا الأمر هي هذا الأمان، يعني كما أشرنا في المرات الماضية وسنوضح كلام الإمام الشيخ أن يكون في حظك منها أن يأمن الناس من جانبك، ويزداد على ذلك أن يكون أنت مصدر الأمان لهم كما ذكر الحديث لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ثم كذلك أن يأمن الناس من جهتك في أمور الآخرة بحيث تكون سبب ومصدر الأمان لهم في آخرتهم، وهي حرفة الأنبياء كما ذكرنا أن يأخذوا الناس إلى الله تبارك وتعالى ليأمنوا يوم الفزع وليأمنوا كذلك في الدنيا، كما قال تعالى في موسى عليه السلام لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، وكما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أنت في هذه القضايا ندور في هذه المعاني حظك منها وتوحيدك لله تعالى بها، وكذلك ظهور آثار هذه الأسماء المعاني من اسم الله المشرف المؤمن تجاه الناس، سواء كان ذلك مما يتعلق بأمنهم من جهتك أو بازدياد بعدم خوفهم من جهتك أو بازدياد أمانهم من جهتك أو بأن تزيد على ذلك أن تكون أمانا لهم في الآخرة كذلك كما ذكرنا. نستكمل شرح هذه المعاني ليعرف المرء أسباب الأمان أولا ثم ليأخذ وليشرع في التحقق بها. ونشير سريعا إلى الآية الأولى في قوله سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. ويقول الإمام كثير في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى عن حلمه وإنظاره للعصاة، عن حلمه سبحانه وتعالى وعن إنظاره للعصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها. وقوله الذين يمكرون السيئات يعني يمكرون بالناس في دعائهم إليها وحملهم عليها، يعني هم عصاة وفي نفس الوقت يمكرون السيئات، يعني يمكرون بالناس في حملهم على المعصية، يعني كيف يوسوسون لهم وكيف يحتالون عليهم وكيف يتصيدونهم في وقوعهم في المعاصي ليقعوا بهم في معصية الله تعالى. فكأنها مصيبتان لهم، مصيبة المعصية ومصيبة محاولة إيقاع الناس فيها وأن يمكروا بالناس ليوقعوهم في هذه المعصية. واسمع إلى هذا المعنى لأنه يدل، يعني هذا المعنى يدلك على طريق الأمن. قال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني كأنه يقول إن هؤلاء، يعني هؤلاء العصاة لا يأمنون مكر الله، وكأنه يقول اعجب من هؤلاء، تعجب من هؤلاء العصاة ومن غرورهم بالله تعالى، وأنهم آمنون من أن الله تعالى يعذبهم، أن الله تعالى يخسف بهم، أن الله تعالى يرسل عليهم عذابا من حيث لا يشعرون. وكأن معنى الآية أن المعصية وأن حمل الناس عليها أو مساعدة الناس عليها كذلك تكون سببا في إنزال العقاب ورفع الأمن من الله تبارك وتعالى بالناس. لذلك قال المعنى، قال سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكان الطريق الأول للأمان في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة هو طريق ترك المعاصي وترك السيئات والذنوب التي هي سبب وقوع الناس فيما يهلكهم، والتي هي سبب كذلك في نزول العذاب بهم، والتي هي سبب في خسف الله تعالى بهم، وسبب كذلك في أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وكأن الله تعالى في هذه الآية يندد بالعصاة ويعظ المؤمنين ويخبرهم ويتوعدهم بهذا المعنى، أنهم إن عصوا ربهم أو مكروا السيئات أو عاونوا عليها ارتفع عنهم الأمن في الأولى وارتفع عنهم الأمن في الآخرة، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، بعد أن قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وكأن سبب الأمن يوم القيامة كما قال تعالى: سبب الأمن يوم القيامة أن يترك المعصية في الدنيا، وكذلك ألا يعين عليها، وكذلك أن ينكرها ليكون سبب أمنه في الدنيا ذلك، وكذلك أن يكون ذلك سبب أمنه في القيامة كما قال: وهم من فزع يومئذ آمنون. نستكمل كلام ابن كثير يقول: يخبر تعالى عن حلمه، يعني في قوله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. يخبر الله تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياها وحملهم عليها، مع قدرته أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، كما قال في الآيات الأخرى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أو يأخذهم في تقلبهم بقية الآية، يعني يذكر بقية الآية فقول ومعنى أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني أن يأخذهم في المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها، أنهم حال معايشهم وأكلهم وشربهم كما نرى الآن عندما يخسف الله تعالى الأرض بأناس هنا وهنا تظهر الزلازل، إذا بهم في أكلهم ومعايشهم وشربهم وأسفارهم وتنقلاتهم، وإذا بخسف الله تعالى يأتي وتنشق الأرض وتبلع من فوقها كما رأينا في الزلازل القريبة التي تحدث وحدثت. يقول أو يأخذهم في تقلبهم، يعني حال معايشهم واشتغالهم بهذه المعايش، أو في تقلبهم معنى يعني في تقلبهم بالليل والنهار، أي في تقلب الليل والنهار عليهم، أن يأخذهم في ليلهم كما قال، أو أن يأخذهم في نهارهم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ نعم نفس الكلام. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ كأنه يقول إن الشرك والكفر والمعصية وظهور هذه الآثام والموبقات يستعجب المرء لهؤلاء الآمنين من إتيانها المغرورين بستر الله تعالى عليهم. هؤلاء أيأمنون مكر الله؟ يتعجب المرء من هذا الغرور الذي يستدعي أن يقول كيف يأمن هؤلاء العصاة، وكيف يأمن هؤلاء المذنبون، كيف يأمن هؤلاء المشركون؟ ألم يروا إلى ما حدث قبلهم؟ ألم يروا إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى بعذاب، وبما أنزل الله تعالى من خسف في الآية في قوله من حيث لا يشعرون، كأنه يقول أنهم قد أخذوا العدة واستعدوا لأن يأتيهم العذاب من حيث يشعرون، فإذا بهم يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، لأنهم لما استعدوا أن يأتيهم كهؤلاء الناس اليوم الكفرة عندما يستعدون للزلازل أو للرياح العاتية أو للأعاصير التي تأتيهم بأن يفعلوا كذا وكذا ليأمنوا منها، إذا بالله تعالى يأتي بالعذاب من حيث لا يشعرون، من مكان آخر ومن جهة آخر وفي وقت آخر لا يتوقعون أن يأتيهم العذاب فيه أو منه أو من جهة. ولذلك كأن الكلام يقول آمن هؤلاء العصاة أن يحدث لهم ذلك، إنه غرور، وإنه كذلك كما يقول عجب، وكأن المعنى أيها العصاة المذنبون المقصرون احذروا أن يأتيكم العذاب وأن تقعوا في غضب الله تعالى وألا يمهلكم، وإنما قد أمهلكم بحلمه سبحانه وتعالى وأنظركم سبحانه وتعالى لترجعوا ولتتوبوا، فلا يكون هذا الإنذار وهذا الحلم من الله تبارك وتعالى سببا في البعد وسببا في التمادي وسببا في التقصير والتفريط وسببا في الغرور بالله تبارك وتعالى. ألم تروا إلى ما حدث من قبلكم؟ تأتي الآية التالية في قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وانظر إلى هذا المثل الذي ضرب في القرآن الكريم لهذه القرية. هذا المثل قد ضربه الله تبارك وتعالى لما يقول بعض أهل العلم لمكة المكرمة انذارا لهم أو لما حدث لهم فعل. مكة بلد الله تعالى الآمن، دعوة إبراهيم واجعل هذا البلد آمنا، أو ربنا واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون، أو قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فكان بلدا آمنا. حتى قال الله تعالى فيه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون. يأتي المعنى الثاني وهو أنه تكون القرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، رغدا يعني واسعا وافرا هنيئا سهلا كما يحدث هذه الأيام لي، أو كما كان يحدث في الأيام الماضية لقرى كثيرة من بلاد الإسلام أو من بلاد الكفر، وفجأة يتغير الحال وتنقلب الأمور رأسا على عقب، وبعد أن كانوا أغنياء يصيروا فقراء، وبعد أن كانوا عندهم المال والوفرة في الأكل والرزق والسعة والمعيشة تتبدل أحوالهم وتسوء ويصيبهم ما أنزل الله تعالى بهم من بأس كما حدث لمكة يضرب لهم هذا المثل ضرب الله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وقدم الأمان على طمأنينة لأن الطمأنينة تأتي بعد الأمان لا يكون المرء مطمئنا إلا بعد أن يكون آمنا فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لباس الجوع والخوف وهذه استعارة من بديع الكلام في القرآن الكريم فأذاق الله لباس الجوع اللباس لا يذاق وإنما الذوق ما يستطعمه المرء بلسانه يقول له ذاق ذاق المر وذاق المرض وذاق الأسقام والآلام والأوجاع يعني عرف طعمها في لسانه وتمكن هذا المرار منه. الله تبارك وتعالى قال في هذه السورة البديعة فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف كأن الجوع والخوف هو لباسهم يعني الذي يتدسون به وهو كناية على أنه يحيط بهم إحاطة شديدة الجوع والخوف وهذا الذي غشيهم من الجوع والخوف أذاقهم الله تعالى منه فهو مستقر عليهم دائم لهم يذوقون طعمه ليلا ونهار كأنه يقول ذاقوا طعم ما غشيهم غشيهم الجوع والخوف كأنه لباس وذاقوا هذا الطعم لهذا الشيء كأنك قد لبست الجوع والخوف على جسدك ثم إذا بالجوع والخوف هذا الذي قد لبسته غشاك منه ذاق أذاقك الله تعالى منه كما يقول ذاق طعم المر وذاق طعم البؤس وذاق طعم الضر وذاق طعم النكد والأوجاع والآلام لأنه يقول أذاقهم مما غشياهم بحيث كان شديدا عليهم ملازما لهم مستقرا فيهم وكأن الله تبارك وتعالى لما خرجوا عن أمره وهذا يدخل فيه الشرك ويدخل فيه المعصية هذه قد نزل فيها قوله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بعض المفسرين عندما جاءت سيرة مكة في هذه الآية المكرمة قالوا إن هذه الآية قد بينها الله تبارك وتعالى بسورة الدخان أنها مكة هذه كانت قرية أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رغدا إزاي في الآية التالية سنذكرها إن شاء الله وثم لما كفرت بأنعم الله وجحدت نعمه سبحانه وتعالى دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذوقوا سنين كسنين يوسف عليه السلام من الجوع والخوف وفعلا وصل بهم الجوع حتى استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أن يدعو الله تعالى لهم أن يرفع عنهم يقول أنت تدعو إلى الرحم وإلى تدعو إلى صلة الأرحام والبر والإحسان ثم تدعو علينا بما نحن فيه فدعا الله تعالى أن يرفع عنه كما قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ورجع مرة أخرى للكفر ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمكن الله تعالى منهم الله تبارك وتعالى بين هذا المعنى المهم يعني نهاية الكلام الذي نحن ندور حوله كيف يكون المرء آمنا يأخذ حظه من لفظ المؤمن الذي ذكر الله تبارك وتعالى وهو ما يكون من ترك المعصية وترك أسبابها والمعاونة عليها والمكر في إتيانها والإنكار على أصحابها كما ستأتي الآية وكذلك يبين المولى سبحانه وتعالى أنه ما من أحد يفعل ذلك إلا ويذيقه لباس الجوع والخوف في الدنيا والآخرة وما من قرية أو أمات تفعل ذلك إلا وينزل بها الجوع والخوف الأولى والآخرة ولا يرتفع ذلك إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى لذلك ضرب هذا المثل لكل قرية يمكن أن تكفر بنعم الله تعالى وتشرك به وتعصي المولى سبحانه وتعالى لابد أن يكون جزاؤها أن يرتفع عنها الأمن وأن يرفع عنها الأمن والأمان سبحانه وتعالى وأن يذيقها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لذلك نرجع إلى حالنا الذي نحن فيه إذا قال المرء على عموم حال أهل الإيمان أنت ترى الجوع والخوف الذي يحيط بهم ما من جائع في هذه الدنيا إلا وتراه مسلما في الغالب وما من خائف ومعذب وما من منتهك من أرضه ودياره وبلده وكذا إلا المسلمون. كل ذلك ليبين هذا المعنى. وأنت يخصك هذا المعنى لأنه ما نزل بالمؤمنين كلهم من رفع الأمان عنهم إلا ويخصك منه جزء أنت أيها المؤمن، لأنك قد ساهمت في رفع الأمان عن أهل الإيمان بما وقعت فيه، بما كانوا يصنعون، أنه ارتفع عنهم هذا الأمان بما نحن فيه، بما نحن فيه جميعا. وهذا معناه أن المعصية وأن التفريط والتقصير الذي نحن فيه سبب لرفع هذا الأمان في هذه الحياة الدنيا، وسبب لنزول هذه المصائب والآفات. فأين أنت من عودتك لتوحيد الله تعالى بهذا الاسم، أن تكون سببا في أمان نفسك في الدنيا والآخرة، وأن تكون سببا يعني أن يظهر عليك آثار هذا الاسم المشرف في الناس، أن تكون أمنا لهم، لا أن تكون عونا على رفع الأمان منهم، ولا أن تكون سببا في وقوعهم في الخوف والجوع، وأن تكون سببا في تسلط أعدائهم عليهم ليذيقوهم ما نحن فيه اليوم بسبب المعصية والكفر. لذلك عكست الآية في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، سكة الأمان. إذن نستكمل الأول بقية الآية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. قالت الآية المشابهة لها: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فإذا كان قد أذاقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فإنهم كذلك يجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت وحده ولا يشركوا به شيئا، ليكون هذا الإيمان بهم سببا لاستمرار أمنهم وأمانهم، وسببا لرفع الجوع والخوف عنهم. لذلك هنا يقول سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم. بعض المحققين والمفسرين يقول تفسير الآية ترتيبها معناه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف لإيلاف قريش إيلافهم. هذا معنى ترتيب الآية، يمكن ما حدش شغل باله شويه، انما معناها كده. معناها ايه؟ ان يعبدوا رب هذا البيت. ليه؟ لانه هو الذي امنهم من جوع، اطعمهم من جوع، امنهم من خوف. بايه؟ قال بإيلافهم رحله الشتاء والصيف. إيلافهم، إيلاف يعني من الف يالف إيلافا، الناس مش واخدين بالهم من الف دي، إيلاف يعني يالف، مش معنى مش بعيد يعني. الف انت تقول انا الفت هذا الشيء إيلافا، يعني صار مألوفا لك وعادة منك، ده الإلاف. لإيلاف قريش يعني لإيلاف قريش، يعني لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت. يعني لأن قريش ألفت هذه الرحلة في الشتاء والصيف فلتعبد رب هذا البيت. ليه؟ قال لأن رحلة الشتاء والصيف كانت سبب رغدهم وسبب عيشهم، وكما قال المولى سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وكذلك يجبى إليه ثمرات كل شيء. ألا ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. قال هذه رحلة الشتاء والصيف، قد أمنهم في رحلة الشتاء والصيف من الجوع والخوف، وكانت سكتهم مأمونة إلى الشام وإلى اليمن، وكان متجرهم فيها حتى إنهم صاروا إلى هذا الأمان وإلى هذا العيش الراغد الذي هم فيه. فليكن منهم شكرا لهذه النعم أن يعبدوا رب هذا البيت، يعني أن لا يشركوا بالله تعالى شيئا، وأن لا يدعوا من دون الله تعالى أندادا. وهذا المعنى الجديد. إن كنا قد عممنا معنى المعصية، فإن أهم هذه المعاصي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يرفع الأمن والأمان. ولا يتمكن المرء من أن يكون متحققا باسمه المؤمن سبحانه وتعالى وهو عاصي. وانظر إليك أنت عندما تقع في المعاصي وتقع في الذنوب والسيئات والغفلات، تكون أشد الناس ضعفا في قلبي، وأشد الناس هلعا أن ينزل بك شيء، وأشد الناس خوفا من أي شيء تراه أو تسمع عنه. عندما يستقر الإيمان في قلبك ويستضيء هذا القلب بمظهر الإيمان كما يزهر فيه سراج الإيمان كما يقال، إذا بك ثابت الجنان أقوى من الأول، وإذا بك يمكن أن تتحمل وأن تبذل وأن يقل خوفك وأن يزداد أمانك وأن يزداد إصرارك ومسابقتك لله تبارك وتعالى، كأنك صرت بأنه لا يهمك شيء في الدنيا ولا تخاف من شيء. وماذا الذي أرى كما سنذكر في معنى المعاكس لمعنى الإيمان وهو الخوف الذي سيستكمله الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى. لإيلاف قريش يعني لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني لأنهم لما ألفوا رحلة الشتاء والصيف وكانت سببا لرغدهم وعيشهم وكانت آمنة في نقل تجارتهم ومعايشهم وكانت سببا في أن كانوا على هذه الحال التي قد أمنوا فيها ويتخطف الناس من حولهم، والتي كانت سببا في هذا الحال من وجود الثمرات والعيش بمكة ويتخطف الناس من حولهم، فإن هذا يدعوهم لأن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وكأنه يقول إن الذي أطعمك من جوع وآمنك من خوف يجب ألا تعصيه، ألا تشرك به شيئا، وألا تعصيه وألا تغفل عن ذكره وعبادته، كما ذكر في الآية التي قد ذكرها المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكأن جزاء الأمن والأمان وشكر هذا الأمن والأمان الله تعالى والذي نحن مقصرون فيه، تجد المرء فينا آمنا مطمئنا في نفسه وغده، وإن كان خائفا فمن الشيطان كما قال تعالى، ومع ذلك لا يشكر الله تعالى على هذا الأمن. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كأن ذكر الله تعالى كما ذكرنا في آيات كثيرة في الأيام الماضية شكر للنعم التي نحن فيها، من هذه النعم نعمة الأمن التي يجب أن يكون شكر الله تعالى فيها الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، وأن يلهج القلب واللسان بدوام هذا الذكر وألا يغفل المرء عن ذكر الله تعالى. نستكمل سكك الأمن التي ذكر الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه المسألة المهمة التي نحن في حاجة إليها اليوم، الناس اللي نايمة لا بتكتب ولا هي بتسمع لا بتكتب، وهذه المسألة التي نحن في حاجة إليها اليوم، وهي إذا نظر المرء حوله ليتفقد وليتفحص أحوال المسلمين في دنيا الناس اليوم، يجد الخراب والدمار الشامل في كل الأماكن وفي كل القرى والمدن والدول وكل ما يراه حوله، يجد أن راية الله تعالى وراية الإسلام وراية الدين وعلو كلمة الإيمان وغير ذلك، يجد كل ذلك ليس له محل ولا نصيب في دنيا الناس، ليس كذلك، بل المؤمنون هم المستضعفون وهم المستذلون وهم المقهورون وهم المعذبون وهم الموصومون بكل وبأشنع صفات الوصم وصفات العيب والنقص في الدنيا، أليس كذلك؟ مسؤوليتك ومسؤولية أهل الإيمان المتكلم والسامع: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. وأمل المرء المسلم اليوم يقول لك: إمتى بقى ربنا يرفع هذا البلاء، وإمتى يمكن لأهل الدين، وإمتى يقتص من المجرمين، وإمتى يأخذ حقهم ويأخذ مكانهم من دنيا الناس اليوم، ليأخذ كل حقه وليأخذ كل مجرم نصيبه من القصاص العادل، متى؟ الله تعالى ذكرها في هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. فشرط الاستخلاف في الأرض، وكما ذكر لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. أنت تريد بقى تمكين الدين، وأنت تريد رفع راية، تريد رفع راية المسلمين، وتريد نشر تعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى، وتريد أن يسود الخير والفضيلة والعمل الصالح، وأن يسود وأن تسود تعاليم الإسلام، وأن تنقمع المعاصي والبدع والشرك والكفر، وأن يكون الإسلام هو العالي، وأن تكون هذه المظالم والمفاسد والمخازي والمعاصي والكفر والفسوق والعصيان هي المنقمعة. أنت تريد ذلك وتتمنى بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هؤلاء الخائفون اليوم المرتعدون الذين يتخطفهم الناس من حولهم ويكادون يتخطفونهم من فوقهم ومن تحتهم، هؤلاء سكتهم في الأمان وسكتهم في عودة الدين ورفع رايته والتمكين لأهله الإيمان والعمل الصالح. وقد يقول المرء نحن في الإيمان والعمل الصالح، لا، نحن ليس في الإيمان المطلوب ولا العمل الصالح المطلوب، لأننا لو كنا قد وصلنا إلى الإيمان المطلوب والعمل الصالح المطلوب لا وفى الله تعالى بوعده. أننا ذكرنا أن من معاني المؤمن الذي يفي لعباده بما وعده لهم بما ضمنه لهم في الدنيا والآخرة، هذا من صفاته سبحانه وتعالى، من معاني المؤمن التي ذكرناها في أول الدرس أنه يفي لعباده بما ضمنه لهم في الأولى والآخرة، فإن وفوهم الله تعالى يوفي لهم، إن لم يوفي لهم دل على أنهم لم يقوموا بما يمكن أن يكون سببا بما يستحقون به الوفاء من الله تبارك وتعالى. حتى إن وفى بعضهم فإن توفية البعض لا يمكن أن تقوم أمام هذه المعاصي والسيئات كلها، فلا بد وأن يتعاون الجميع في أن يرفعوا ذلك وأن يبدلوا ذلك وأن يصلوا إلى أن يرفع الله تعالى عنهم وأن يؤمنهم. ترى ما نحن فيه من خوف وضعف وقلة، ألا يحتاج من أهل الإيمان أن يرتبطوا باسم الله تعالى المؤمن وأن يتحققوا به وأن يسارعوا في إظهار آثار هذا الاسم المشرف على أنفسهم وعلى الناس حتى يكون سببا لرفع راية الدين وتأمين أهل الإيمان؟ أو لا يزال الكسل وهو الطابع علينا، ولا يزال التقصير والتفريط واللامبالاة التي نحياها؟ تلك مسؤوليات عظمى. لذلك قال تعالى أفمن يلقى في النار هذه في الآخرة خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ إذا كانت لم تؤثر فيك مواعظ الدنيا وما نحن فيه فانظر إلى مواعظ الآخرة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يأتي آمنا يوم الفزع، يوم الفزع الأكبر، كما قال المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إلى آخر الآيات. هذا إلى طريق الإيمان والعمل الصالح، والإيمان والعمل الصالح الذي نحن فيه لا يقوم لهذا. لذلك قال تعالى هذا في عموم أهل الإيمان، والذي يجب أن يكون وأن يكون مسؤولية كل أحد وأن يقوم كل واحد فيه بمسؤولياته. هذا في الدنيا، مسؤولية الآخرة مسؤولية فردية. لذلك قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. مسؤولية الدنيا أنت مرتبط بنفسك لتحقيق أسباب نجاتها، وكذلك مرتبط بغيرك من أهل الإيمان لترفع عنك وعنهم، لأن دليل الإيمان أن تكون تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. في الآخرة كل كما يقال معلق من عقوبه هو، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هذه النقطة المطلوبة اليوم لأهل الإيمان، من جاء بالحسنة، الحسنة يعني هذا يعني كل الحسنة، هذا لفظ عام من ألفاظ العموم كما يقولون، لفظ عام يعني مش من جاء بحسنة واحدة زي من جاء بالسيئة مثلا، ما الآية التالية تقول من جاء بالسيئة فكبت مليون في النار، لا يجيب سيئة واحدة يروح النار، لا، وإنما من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي المسألة التي إذا لم تخفك مواعظ الدنيا فانظر إلى مواعظ الآخرة، واعظ الآخرة في قوله: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة والموعظة الثانية. قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أنت محتاج إذا كان فزع الدنيا يخيفك ويرهبك ويجعلك تصل إلى هذه النهاية من اصفرار الوجه والبكاء والخوف والوجل واصطكاك الأسنان والركب ببعضها ببعض خشية أن يصيبك مكروه أو أن تقع فيما تتألم منه أو أن تقع في شدات وضيق مما يحدث في الدنيا اليوم، فإن الآخرة لا مهرب منها ولا يغني فيها أحد عن أحد شيئا. لذلك قال تعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: لا أجمع عليه أمنين ولا خوفين، من خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خاف يوم القيامة. إذا سكتك للأمان في الدنيا اليوم هي الخوف، والخوف أنواعه كثيرة كما سنذكر إن شاء الله تعالى في تكملة هذا الاسم المشرف وهو اسم الله المؤمن. الخوف من الله تعالى، والخوف من الحساب، والخوف من الموت، والخوف من سوء الخاتمة، والخوف من سوء السابقة، وأنواع كثيرة من الخوف لابد وأن ترهب القلب وأن تزلزل النفس والوجدان عندما يستشعر المرء أنه قد قرب أجله ودنا رحيله وأنه يوشك أن ينتقل إلى الله تبارك وتعالى وأن ينتقل على ما هو فيه من الحالة السيئة والأعمال المهزولة الهزيلة التي يأتيها، لا شك أن ذلك يخيفه. وكذلك المرء يموت على ما عاش عليه فلا يدري بما يختم له عند الله تبارك وتعالى، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع أسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإذا لم يكن ذلك يخيفه، يخيفه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يخيفه الحساب والميزان وتطاير الصحف يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه إلى آخره. هذه المعاني من معاني الخوف التي صارت اليوم لا تؤثر فينا لا من قريب ولا من بعيد، أن هذه الآيات قد قيلت لغيرنا، وأن المقصود بهذه الموعظة أناس آخرون لا ندري من هم على وجه الحقيقة. هذه مسألة إذن مهمة، وهي كيف تطلب الأمان من الله تعالى، كيف يكون ملجأك وملاذك وسندك وركنك وأمانك هو صاحب الأمان، صاحب الأمان المطلق سبحانه وتعالى والذي يؤمنك. هذه المسألة المهمة الأولى التي ذكرناها في هذا الدرس، وأشرنا إلى شيء من الآيات التي تبين ذلك. ونختمها بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا كان المؤمن يعني من الأمان في قوله بسم الله المشرف، فإن هذا الأمان وهذا الأمن إنما هو في أن يؤمنوا بالله تعالى وألا يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، ليس كما نخاف نحن، هم كانوا يخافون ويبكون ويرتعدون مع العمل الصالح والجهاد والهجرة وبقية الأعمال الرفيعة والأحوال الحسنة مع الله تعالى، أما نحن فلا أعمال رفيعة ولا أحوال حسنة، ومع ذلك نحن آمنون الأمان المطلق لأنه لا حساب ولا موت ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك يدل على مدى ضعف الإيمان الذي وصلنا إليه وضعف القلب الذي انتهينا إليه. قالوا: وأيون لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع قول الله تعالى الحديث: إن الشرك لظلم عظيم. كأنه صلى الله عليه وسلم يريحهم بعض الشيء في هذا المعنى، وأن المقصود في الآية من معنى الظلم هو الشرك لله تعالى، وهذا معنى لا يتنافى مع بقية المعاني التي فهمها الصحابة، وهو معنى أن الظل مطلقا سبب للخوف. من الذي ظلم منا ولم يخف، لم يخف أن يقع عليه عاقبة هذا الظل، سواء كان هذا الظل معصية أو فسق ليس شركا؟ من الذي لم يخف؟ ومن الذي لم يرتفع عنه الأمان بسبب ظلمه ومعصيته في قلبه وعمله، ولا يزال خائفا مبتعدا في الدنيا والآخرة؟ يعني كأننا نقول على حسب الإيمان وعلى حسب البعد عن الشرك، يعني على حسب توحيد الله تعالى وعلى حسب طاعته سبحانه وتعالى وعلى حسب اتباع سنة نبيه يكون الأمن. وكلما قصرت في هذه المعاني قل عنك الأمن بمقدار ما تقصر فيها، ثم ينتفي الأمن تماما بالشرك بالله تعالى والعياذ بالله تعالى. لذلك قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا يمكن أن يكون المعنى أن يظلم المرء نفسه وأن يكون أمينا مهتديا، لا، أو أن يكون فاسقا وأن يكون مقصرا عاصيا وأن يكون غافلا مبتعدا ويكون في نفس الوقت آمنا مهتديا. من؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك. من لم يخف في الدنيا خاف في الآخرة، ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة، ومن خاف في الدنيا. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين ومرتعبين وتعلونا هذا الخوف، إلى أن لقوا الله تعالى وبشرتهم الملائكة بأنهم كما قال تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا أمنوا فقط. واضح الكلام؟ واضح ولا نايمين؟ نايمين الحمد لله، نايمين في الأمان المطلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يخوفك إذن هذا المعنى بعد أن فهمت أن أي ظلم يكون سببا لرفع الأمان عنك بقدر ما تظلم، ما بقدر ما تظلم، بقدر ما تبتعد وتقصر يرتفع عنك أمان الله تعالى، وأنت محتاج لأمانه سبحانه وتعالى كما ذكرنا في كل شيء. المتذكر للحديث في المرة الماضية في كلام الشيخ، تذكرون هذا الكلام؟ طبعا ما حدش بيذاكر ولا حد بيعمل حاجة. قال الشيخ في المرة الماضية: لو قدرنا إنسانا وحده مطلوبا من جهة أعدائه، وهو ملقا في مضيقة لا يتحرك عليه أعضاؤه لضعفه، وإن تحركت أعضاؤه فلا سلاح معه، فإن كان معه سلاح لم يقاوم أعداءه وحده، وإن كان له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده، ولا يجد حصنا يأوي إليه، فجاء من عالج ضعفه فقواه وأمده بجنود وأسلحة وبنى حوله حصنا حصينا، لا شك أن من فعل له ذلك فقد أفاده أمنا وأمانا، بالحري أن يسمى صاحب ذلك المؤمن حقا سبحانه وتعالى. وأنت كذلك أيها المسكين في الدنيا، أو كما يقول العبد ضعيف في أصل فطرته، أنت ليس معك ما تقاوم به شيطانك وهواك ونفسك الأمارة بالسوء، وأنت ضعيف عن ذلك ولا تستطيع أن تقاوم، وإن قاومت قليلا إذا بك تنكسر وتنهزم وترجع، وإذا رجعت لا ترجع إلى حصن يقيك ويحفظك. يقول: قد هيأ لك ذلك المولى سبحانه وتعالى. يقول: العبد ضعيف في أصل فطرته، لا في دينه ولا في جسمه وبدنه. يقول: في أصل فطرته ضعيف وفي دينه كذلك. انظر إلى هذا المعنى، يقول: في أصل فطرته عرضة للأمراض والجوع والعطش من باطنه، وعرضة كذلك للآفات المحرقة والمغرقة والجارحة والكاسرة من ظاهره، ولم يؤمنه من هذه المخاوف إلا الذي أعد له الأدوية التي تدفع أمراضه، والأطعمة التي تزيل جوعه، والأشربة كذلك التي تنيط عطشه، والأعضاء تدفع عن بدنه، وكذلك الحواس تنذره بوجود الخطر، هذا في جسمه وبدنه. ثم حصنه بأعظم حصن يتحصن به في الأولى والآخرة، وهو حصن التوحيد كما قال في الحديث: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني فقد أمن عذاب. إذن أنت محتاج لذلك كله. إذن وكأن المطلوب حالا في هذا المعنى كيف تفتقر إلى الله تعالى في أن يعطيك الأمان، وأن تلجأ إليه في أن يعطيك الأمان في بدنك كما ذكرنا، وفي دينك كما أشار الشيخ، وأن يدخلك حصنه فتتحصن به، وأن يمدك بمدده الذي لا ينفد لتقاوم ذلك من جهة، يعني من جهة البدن وما أعرض له، ومن جهة أعدائه من الهوى والنفس والشيطان والدنيا والمصائب والمعاصي والسيئات والذنوب والخطايا من جهة، يتحصن بذلك الحصن الذي ذكرنا. أنت إذن محتاج إلى أن تتعلق بالله تعالى في أن يحميك ويؤمنك، وأنت محتاج إلى الله تعالى في أن تدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي منها المؤمن هذا ليكون لك أمانا، أن تدعوه كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. كذلك تدعوه بأنه المؤمن الذي يؤمن عباده، وأنه السلام الذي يسلمهم، فلا تفتر حينئذ أن تعبد الله تعالى باسمه المؤمن ليؤمنك، وأن تدعوه به ليؤمنك، وأن تجعله وردا من أورادك وظيفة من وظائفك ليكون أمانا لك، ثم بعد ذلك تتحقق بهذا الاسم فيكون المعنى الذي أشرنا إليه. من حظ العبد من هذا الوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبهم، وهذا إذا كان الله تعالى سبب أمنك وأمانك وسبب وأمدك بالأسباب التي تدفع عنك الآفات والأذى، وأمدك بحصنه الذي يكون سببا لحمايتك وحفظك في الآخرة، وأن يؤمنك من تلك الأوجاع في الدنيا وتلك المهالك الصعبة يوم القيامة، فإنك حينئذ لا بد أن تأخذ بحظك من ذلك. حظك الأول أن يأمن الخلق كلهم جانبك، ولا يكون ذلك فقط، يعني إذا كان من أسماء الله من معاني اسمه المؤمن أن يأمن الناس من عذابه وظلمه، فحظك كذلك أن يأمن الناس منك ومن ظلمك في الصغير والكبير. وإذا كان حظهم أنه قد أمدهم سبحانه وتعالى بما يقيهم ويحفظهم ويؤمنهم في الدنيا، فكذلك حظ الناس منك، كما يقول: أن يرجو كل خائف أن يعترض، يعني أن يتقوى بك في دفع الهلاك عن نفسه في دين ودنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن الحديث من لا يؤمن جاره وبوائقه دواهيه ومصائبه. إذن علمت أنت لست فقط يأمن الناس جانبك، بل تزيد على ذلك أن كل خائف يعترض بك في دينه ودنياه أن تكون ملزهم وملجأهم، فأن تقوي قلوبهم وأن تعينهم وأن تدفع عنهم وأن تقوم على مصالحهم، ترجو بذلك أن تتحقق باسم الله المؤمن وأن تأخذ حظك منه ليكون ذلك أمانك في الآخرة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ واضح المعنى؟ طبعا احنا ايه نقول لك، يعني قول ولا يهمك فضيلة الشيخ، شكرا والسلام عليكم، مش كده؟ بعد ما يطلع الواحد من الدرس يقول لك: الشيخ كان يقول كلام كويس وخلاص، الحمد لله المؤمن مؤمن، يعني المؤمن ياخذ حظه منه وشكرا، مش كده؟ صح ولا ايه؟ وأحق العباد باسم المؤمن الذي أشرنا إليه في المرات الماضية من كان سببا لأمن الناس من عذاب الله تعالى في الآخرة، يعني لمن كان سببا في هدايتهم، وأن يأخذ بأيديهم إلى الله تعالى، وأن يتلطف بهم في طريق الله سبحانه وتعالى، يعني ألا يكل عن دعوتهم، وأن يحببهم في ربهم، وألا يرى بائسا عاصيا إلا ويحاول أن يكون سبب أمنه في الآخرة، وهي حرفة الأنبياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أئنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا أخذ بحجزكم. هذا المعنى التالي الذي أشرنا إليه. ونختم بكلام الشيخ الذي لم نذكره المرة الماضية ليكون إن شاء الله تعالى بداية الكلام في المرة القادمة، وهو قوله: ولعلك تقول الخوف على الحقيقة من الله تعالى، الخوف على الحقيقة من الله تعالى، فلا مخوفا إلا إياه، فهو الذي خوف عباده كما قال ويخوفكم ويحذركم الله نفسه ولا تخافوهم وخافون، وهو الذي خلق أسباب الخوف، فكل سبب في الدنيا من خلقه سبحانه وتعالى، فكيف ينسب إليه الأمر؟ هذا السؤال. يعني الخوف على الحقيقة من الله تعالى، فلا مخوف إلا إياه، فهو الذي خوف عباده، وهو الذي خلق أسباب الخوف، فكيف ينسب إليه الأمر؟ جوابك أن الخوف منه والأمن منه، إن الخوف من الله تعالى والأمن من الله تعالى، وأنه خالق سبب الأمن والخوف معا، وكونه مخوفا لا يمنع كونه مؤمنا يؤمن عباده، بل كونه مخوفا من علامات الأمن والأمان في الأولى والآخرة، أنك إن خفته في الأولى أمنك فيها، وإن خفته في الآخرة أمنك فيها، ليس كذلك؟ يعني سبب من سبب من أسباب الأمن أن يخاف المرء ربه في الأولى والآخرة، كما أن كونه يقول هذه زائدة، وكونه مخوفا لا يمنع كونه مؤمنا، كما أن كونه مذلا لا يمنع كونه معزا سبحانه وتعالى، بل هو المعز والمذل، وكونه خافضا لا يمنع كونه رافعا، بل هو الخافض الرافع، فكذلك هو المؤمن المخوف، ولكن المخوف لم ترد في أسماء الله تعالى، فوقفنا عليها، وقفنا على المؤمن فقط حيث هي التي وردت في أسماء الله تعالى، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى بقية، سيكون هذا الكلام هو الشرح التالي للمؤمن وكذلك المخوف سبحانه وتعالى الذي يخوف عباده، والذي يكون خوفه سبب أمانهم في الدنيا والآخرة. لا شك أنك نسيت الكلام مرة أخرى كيف تكون متعلقا بالله تعالى باسمه المؤمن، كيف تدعوه به، كيف توحده به، وفي نفس الوقت كيف تأخذ حظك من اسم المؤمن، وكيف يكون وكيف يظهر عليك آثار هذا الاسم في الإيمان، وكيف تلجأ إلى الله تعالى أن يكون سبب إيمان وسبب أمنك، وكيف ترتكن إليه سبحانه وتعالى وتحقق سبب الأمان الذي هو اسمه المؤمن سبحانه وتعالى، كيف تتحقق بأسباب الأمان التي ذكرنا من ترك المعصية والمكر بها، وترك الشرك والتعلق بالله تعالى والتوحيد، وكذلك من الإيمان والعمل الصالح الذي يبدل الله تبارك وتعالى به الخوف أمنا، إلى بقية ما أشرنا إليه من معان في هذا الاسم المعظم الذي يجب أن يأخذ حظه من قلوب وفهم أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يأخذ حظه من جوارحهم وأعمالهم وتصرفاتهم وأقوالهم، وكذلك يأخذ حظه في أن يظهر بين الناس هذا المعنى الجميل الذي يعيش به المرء، أن يأمن الناس جانبه وأن يزداد فيرتفع حظه من الله تعالى بأن يكون سبب أمان الناس وقوتهم والاعتقاد بهم في دينهم ودنياهم، وأن يترقى في ذلك أن يكون سبب أمنهم في الآخرة بهدايتهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، وألا يتوانى في شيء من ذلك، إن توانى فإن الآيات المخوفة في الأولى والآخرة تنتظره، كما ذكر الله تبارك وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر أو وهم من فزع يومئذ آمنون.